إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. عمل يوم السبت رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، دائما حلقة مواجهة بتشرف بوجود الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. ننقل إليه حصاد ما نتابعه على نوافذ التواصل الاجتماعي وما يبثه الإعلام المضاد على الفضائيات، ونقدم هذا الحصاد وهو يجيب علينا ويزيل عتمة الشائعات بالأرقام والتصريحات. لكن النهاردة الأستاذ أحمد رفعت ميادة هو موجود معنا بالفعل، لكن ليس باستوديو 2 وإنما في أرض السلام والسماحة والمحبة شرم الشيخ، حيث منتدى شباب العالم. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أهلا يا دكتور، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. حضرتك تحياتي لحضرتك والأستاذة ميادة وكل الزملاء في الكنترول، وهم يردون عليك تحية، ونيابة عنهم نقول لك يعني بكل السلام والمحبة إن شاء الله، يعني فعاليات مباركة وفعاليات كلها إن شاء الله ثمار لهذا الوطن. أستاذ أحمد، حاول الإرهاب الأسود أن يفسد الفرحة، فهو دائما وكما تتحدث يا أستاذ أحمد في مثل هذه الأوقات يحاول هذا الإرهاب الأسود أن يوقف مسيرة العمل. رد فعل هذا الحادث الإرهابي في كواليس المنتدى، والسيد الرئيس بيفتتح اليوم الدورة الثانية لهذا المنتدى العالمي، رد الفعل كما تراه يا أستاذ أحمد عندك؟ أقول لحضرتك بس المقدمات الأول، لأنه المنتدى اللي زي ما حضرتك والأستاذ ميادة عارفين بالأرقام بيشترك فيه أكثر من 5000 شاب، نصهم تقريبا من دول العالم، يعني احنا عندنا 160 دولة في العالم مشتركة وليها ممثلين في المنتدى. حضرتك عارف والأستاذ ميادة برضو عارفة أنه عدد دول العالم اللي أعضاء في الأمم المتحدة تقريبا 194 دولة، يعني احنا تقريبا الأغلبية السحقة من الدول العالم موجودة وممثلة في المنتدى. عدد كبير من هؤلاء اللي بيمثلوا دولهم ليهم نفوذ كبير جوه بلادهم وخارج بلادهم. يعني امبارح في الاحتفال اللي أقيم يعني قبل الافتتاح الرسمي النهاردة، عدد كبير من الناس اللي ليهم أدوار مهمة في أوطانهم وأدوار مهمة كمان متجاوزة أوطانهم. احنا عندنا شاب عمرها 16 سنة مسجلة مع أكثر من 160، عاملة 160 فيلم مع زعماء ورؤساء حكومات دول العالم وعدد كبير من المشاهير على مستوى العالم. تخيل مصرية يا أستاذ أحمد ولا؟ لا مش مصرية، أجنبية وضيفة على المؤتمر وضيفة على مصر. بس أنا عايز أقول لحضرتك يا أستاذ أحمد، تخيلي واحدة زي دي لما تنشر أخبار المؤتمر كل ساعتين على صفحتها على الفيسبوك أو حسابها على تويتر أو حسابها على الانستجرام، تخيلي كم الدعاية اللي ممكن تعملها مشاركة واحدة زي دي في لمصر وللسياحة في مصر وللأمن والأمان في مصر. فلما نتخيل ان عندنا 200-300 حد من المؤثرين واصحاب النفوذ الواسع الجماهيري والشعبي في أوطانهم وخارج أوطانهم بهذا الشكل، غير بقى 2500 التانيين اللي ليهم برضو وجود في بلادهم ومؤثرين وشغالين بقى ينشروا أخبار مصر وأخبار السياحة اللي بتتفقها على فكرة السياحة الروسية والألمانية في حالة يعني نشأة من التواجد السواح الروس والألمان تحديدا، وطبعا بنرصد ده بعد زيارة السيد الرئيس. لكن أنا بقول لحضرتك تخيل ده بقى بيحصل وحجم الدعاية المعمول لمصر اللي ما كناش ولا أي حد يحلم بيها. فأنا عايز أقول لحضرتك مبكرا جدا ابتدى الهجوم على المنتدى وابتدوا يتكلموا على جدول المنتدى والإنفاق اللي بيتم على المنتدى. طبعا المسؤولين ردوا سريعا. في مرصد للشائعات عن المنتدى أستاذ أحمد. لأنه مش سابين المنتدى في حاله، ويبدو أنه في قرار من قوى الشر على إفساده بأي طريقة والشوشار عليه. إما بالإشاعات والأكاذيب، إذا ما جابتش نتيجة بقى كان بقى الحادث العنيف اللي حصل امبارح. نعم. يبدو انه في قرار من قوى الشر اللي احنا قلنا قبل كده عند حضراتكم الدكتور هشام والاستاذة ميادة، انه في طرف خفي بيدير كل المؤامرة على مصر، هو قادر بقى يوزع الادوار بين الاعلام الجديد يشتغل على السوشيال ميديا ويطلع وينتج الاشاعات، وبين قوة عنيفة قادرة انها تشيل السلاح وتعمل الاجرام بتاعها. فاحنا عندنا طبعا اللي حصل امبارح، السياحه مستهدفه، المنتدى العظيم الموجود ده مستهدف، الحاله بين النسيج الوطني والسفيكه الوطنيه الموجوده مستهدفه، لكن الحمد لله الناس هنا في اصرار على انجاح كل حاجه. وانا حتى على صفحتي على الفيسبوك في احد الفيديوهات امبارح منشور على الحاله في شرم الشيخ عامله ازاي، وحاله السواح عامله ازاي، والناس عايشه اجواء رائعه. الامن مش هنقول بقى كلام انش بقى من اللي بيحصل في كل الاذاعات، لكن فعلا الامن صوت وصوره انا نشره. نعم. موجود الناس في حاله بهجه، احنا عارفين طبعا كلنا الالم على حدث امبارح، وطبعا وكل الدعوات بالرحمه على الشهداء وكل الدعوات بالشفاء العاجل للجرحى، لكن احنا كمان لازم نحط في اعتبارنا العدو بيفكر ازاي. هو قاصد يفسد كل حاجة، وقاصد ان حالة البهجة الموجودة تحول الى حالة حزن وكآبة. مش ممكن بقى نتبرع ليه بتبرع مجاني ونحقق له اهدافه واغراضه في بسهولة كده. حضرتك على صفحتك انه اقوى رد على هذه او هذا العمل الارهابي هو نجاح واقامة هذا المنتدى بنجاح، يعني يطلع بتوصيات قوية. بالضبط كده، وحالة السياحة كمان تتطور اكتر واكتر، وتفاعل الناس مع الحالتين السياحة والمنتدى يبقى أكبر. وأنا بناشد يعني من خلال البرنامج العام وكل الناس اللي بتسمع دلوقتي، وطبعا جمهور الإذاعة واسع وجمهور البرنامج العام كبير، إنه كل صفحات الناس تحول إلى نشر أخبار شرم الشيخ، السياحة والمؤتمر، لازم الحالة تتحول على السوشيال ميديا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ويبقى الرد حاسم وعاجل وسريع، وإنه الهدف نبطل، يعني عندنا قنبلة اترمت علينا لازم نبطل الفتيل ونردها على الخصوم، ونشوف فورا ننشر حالة البهجة الموجودة، حالة نجاح المنتدى الموجود، تأثيره الكبير على العالم، الأثر والعائد منه، خصوصا أنه يعني ورغم أي حاجة لكن حتى المسؤولين ردوا وشرحوا إزاي بيتم الإنفاق عليه، وإزاي أنه في رعاة للمؤتمر بيكلف الدولة حاجة. يعني رغم أن أنا شخصيا وقلنا عند حضراتكم في البرنامج انه مفيش مشكله لما الدوله تصرف وتنفق، لانه ده القوه الناعمه بتاعتنا لازم نقدمها للعالم كله، حتى لو وانفقنا، ما احنا الفلوس الدوله وميزانيتها موجوده علشان يستمر التاثير ونفوذ مصر على مستوى العالم، فمفيش مشكله. لكن ومع ذلك الدوله قالت وشرحت ان في رعاه وفي مستثمرين هم اللي تولوا التكلفه كلها. من ضمن الشائعات ايضا استاذ احمد كانوا بيتكلموا عن عدم مشاركه جميع الشباب في هذا المنتدى، وكان معايا امبارح يعني رئيس تنسيقيه الشباب الاحزاب الاستاذ ابراهيم الشهاوي، وكان بيتكلم ابراهيم الشهاوي، وكان بيتكلم عن انه المعايير لاختيار لمنتدى شباب العالم مختلفه تماما عن معايير اختيار منتدى الوطني، المنتدى المصري للشباب، فلانه لابد من شاب يكون عنده خبرات مثلا وعنده لغات لانه هيكلم شباب العالم، وكمان كان معايا شاب مشارك بورق عمل، يعني لم يكن حاضر بنفسه شخصيا جسديا ولكن كان حاضر باوراق عمل ارسلها. هو في كل الاحوال يا استاذه مياده في الحالتين، يعني في المؤتمر الوطني او المؤتمر المحلي اللي بتعمل الشباب كل شهرين او كل ثلاثه، او في المنتدى والمؤتمر السنوي ده لمؤتمر شباب العالم الموجود في شرم الشيخ، المعايير موضوعيه، مفيش معايير شخصيه او حسب الهوى زي ما كان في يعني مناسبات او فعاليات قبل كده كنا بنشوفها السنين اللي فاتت. يعني دلوقتي في معايير موضوعيه تنطبق على الجميع، ما تنطبق على الشروط بيتم اختياره حتى لو كان منتمي لاحزاب معارضه او مختلف مع السياسات في حاجات كتير. مفيش بقى الاهواء ومفيش بقى الوسطات، مفيش حد جاي بكارت من حد ولا بوزير موصي على حد ولا نائب موصي على حد، كل الناس الموجوده موجوده على اسس موضوعيه تم اختيارها بعد ان تقدموا بانفسهم الى موقع المؤتمر. عدد كبير طبعا موجود من مديريات الشباب برضو على نفس المعايير، عدد موجود من شباب الاحزاب برضو تنطبق على نفس المعايير. فالاختيار دلوقتي بيتم على اساس موضوعي، واعتقد الاساس الموضوعي ما يزعلش حد. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، يعني سنتعامل معك حواريا كأنك معنا الآن في الاستوديو، أرجو أن يكون الظروف حولك والوقت يلائم أن تكون معنا حتى نهاية الحلقة كالمعتاد كل أسبوع. إذن هو فاصل الآن في حب مصر، ثم نواصل حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت من أرض السلام، منتدى شباب العالم يتألق يبدع، تتلاقى قلوب وعقول وأفكار شباب العالم مع شباب مصر الصاعد الواعي. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي، يا مصري يا مصر بحبك. هذا نداء للتحبب، للتفعيل والتأكيد على أن هذا الحب أداء يمارس على أرض الواقع. وهل هناك أبلغ مما يحدث الآن في مدينة السلام شرم الشيخ، حيث السماحة والمحبة والفكر والعقل وتلاقي جموع الشباب؟ أستاذ أحمد رفعت ما زلت معنا بالطبع؟ مع حضرتكم. انطلق راديو شباب العالم على هامش أعمال المنتدى، ونشرت القناة الرسمية للمنتدى على موقع يوتيوب العالمي الإعلان الدعائي للنسخة الثانية من المنتدى بعنوان نحتاج المزيد مثلك، وقد تخطت أعداد المشاهدة للإعلان 10 ملايين مشاهدة أو مشاهد في أقل من 24 ساعة. تعليق حضرتك يا أستاذ أحمد؟ ده اللي لسه كنا بنقوله قبل الفاصل. هذا للتأكيد يا فندم. طبعا. ليه بقى؟ لأن عند حضرتك أغلب الموجودين هنا النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. الدين بنفوذهم وباتصالهم بالجماهير وبالناس إن هم يعملوا هذا الانتشار الواسع، زي ما في أحد الفيديوهات برضه قبل المنتدى بيبدأ كان عن المنتدى وكان 6 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة. تخيل بقى إن كل ده الناس ده بنتكلم على فيديوهات وعلى استماع. نعم. فبالك بقى إنك تطالع بس على صور وسطور مكتوبة عن مصر على شبكات التواصل الاجتماعي. لو أنت هتعمل حصر لعدد الناس اللي شافوا أخبار جيدة وطيبة عن مصر بسبب وجود كل هؤلاء النشطاء في المنتدى، هتعرف حجم التأثير الطاغي اللي حصل وحجم الفائدة والعائد اللي هيكون على مصر الفترة اللي جاية. فالناس شغالة صح، بتفكر صح، عشان كده مش عايزين نفسد كل ده ونتبرع للإرهاب وقوى الشر باللي هم عايزينه، ونحول الموضوع إلى يعني كآبة وإلى بوادر يعني بؤس وفشل. بالعكس، عايزين نحول الحالة زي ما هي كانت عليه قبل الحادث، وتفضل حالة الحشد دي موجودة وحالة البهجة دي موجودة ونصدرها للعالم كله. أستاذ أحمد، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرات الخاصة نحو عالم متكامل، ورشة عمل يعني كانت امبارح في مؤتمر، يعني جلسات ورش عمل ما قبل منتدى شباب العالم، وتم تكريم سفيرة ذوي القدرات الخاصة امبارح، انعكاس ده أمام شباب العالم يا أستاذ أحمد؟ ده ما انعكاسه طبعا مصر بلد متحضر، مصر بلد متقدم في التعامل مع الحالة الخاصة بمتحدي الإعاقة. احنا خلاص، احنا تقريبا مصر يعني الدولة الوحيدة اللي بتسعى انه هذه الفئة من المجتمع تبقى مندمجة مع المجتمع خلاص، يعني ما عادش لدرجة انه ممكن بعد فترة ما الناس ما تشعرش بأي تفرقة، سواء في القدرة على التفاعل او حتى في قوانين المجتمع. يعني في سعي ان ما يبقى ما فيش فرق بين متحد الاعاقه والناس العاديين، يبقى في مجتمع منسجم ومتكامل والناس ما تحسش باي تفرقه. وده شفناه زي بعض يعني متحدي الإعاقة بيقدموا نوع أنواع كتير من الفنون، ناس بترسم، ناس بتغني، ناس بتقدم استعراضات، ناس حتى بتقدم اختراعات وأشياء مفيدة للمجتمع وللبشرية كلها. فإحنا الحمد لله في السنتين اللي فاتوا ده كمان متكامل مع الاهتمام بصحة المصريين عموما، سواء في مبادرة 100 مليون صحة أو مبادرات قرى كاملة خالية من الفيروس سي، ومعاهم طبعا حملة نور عينيك اللي بتعمل عمليات زرع قانونية لعدد كبير من المرضى. فاحنا في هذا المجال قدام تطور غير مسبوق. يعني الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، يعني دعني أقترب من شأنك الشخصي وأوراقك وأفكارك التي ستطرحها في منتدى شباب العالم. يعني أنا عارف أنه ده ممكن يكون يعني حرق لما يمكن أن تقدمه، لكن الخطوط العريضة لو تسمح لي أستاذ أحمد. لا تفضل اقترب. بس هو المرة اللي فاتت كان ليا محاضرة في مؤتمر اسكندرية عن حروب الجيل الرابع وعن فشل الدولة المصرية. المرة دي ما يعني باعتبار انه الموضوع يخص مصر محليا اكتر فمش موجود على جدول اعمال المؤتمر، لكن احنا كصحفيين وكاعلاميين وكباحثين يعني امبارح كان في حوار مع احد الشباب كوريا الموجود في المنتدى، وقد ايه شايف انه مصر يعني في منطقة مختلفة ومرحلة جديدة تماما عن اللي كان بيسمع عنه وكان بيشوفه. فاحنا لينا دور بين الكواليس، لينا دور في تخطيط المؤتمر للناس، لينا دور في نقل صورة او الصورة الحقيقية عن اللي بيحصل. إذا يعني سؤالي هو الأصعب بقى، يعني أصعب مما مضى. الكواليس التي وقعت عليها عين الأستاذ أحمد رفعت القلم المرموق، وتفضل أن تكون ضمن أفكار مقالك القادم بعنوان كالمعتاد، عناوين حضرتك جاذبة وتكتذب قارئها، سواء كان على نوافذ التواصل أو على أي موقع إلكتروني أو على الصحافة الورقية. ما الذي يمكن أن يتضمنه مقال الكاتب أحمد رفعت بعد هذه المداخلة مباشرة؟ في المنتدى والإرهاب وسحق المؤامرة، لازم تكاتف كل الناس لسحق المؤامرة. حضراتك هو عاملين دور محترم وفي إصرار حتى رغم أننا مش موجود أنه يبقى في تواجد لحالة شرم الشيخ عند حضراتكم وتنقلوها من خلالكم للناس. في ناس ثانية أي ما بأدورها، لازم بقى نستنفر مصر كله اللي يقوم بدوره في فكرة سحق المؤامرة. يعني إزاي يا أستاذ أحمد كامل. يعني أي شاب دلوقتي على الفيسبوك أو تويتر أو غير المواقع التواصل الاجتماعي أو حتى الكبار، لأن دلوقتي برضو في ناس كتير بتستخدم الفيسبوك، يعمل ايه لو لقى خبر عن المنتدى وخبر عن جنازة شهداء الامس؟ يعمل ايه؟ يبقى واعي انه ما يحققش هدف الاعداء من اللي حصل. هم هدفهم انه المسألة كلها تتحول الى نكد وبؤس، والناس اخبار المؤتمر تتراجع واخبار شرم الشيخ تتراجع واخبار السياحة المنتعشة الحمد لله تتراجع، ويبقى مصدرين صورة الـ يعني ان مصر في حالة سواد وفي حالة حداد، وانه اللي كل بقى المجهود اللي اتبذل الفترة اللي فاتت من السنة اللي فاتت مجهود كامل، وكل الجهد اللي قدر يستوعب 5000 شاب فيهم نصهم من الاجانب، وده قلنا قبل كده ده مجهود جبار بيتم في الكواليس محدش واخد باله منه، لانه انت ناس زي المصريين كده، في ناس بتتقدم مثلا عندك فنزويلا مثلا، ناس تقدموا 20-30 واحد انت محتاج منهم 5، بيتم يعني متابعة السيرة الذاتية لكل واحد وبيتم مناقشتهم كلهم، وبيتم بعد كده تصفيتهم الى 10، وبعد كده 10 الصف بشكل نهائي الى 5. فانت بتبذل مجهود جبار اسطوري ما حدش يقدر يتخيله عشان ينجح المؤتمر. انت عامل افلام تسجيلية على مستوى العالم، انت متابع عشرات الفرق المسرحية وعشرات المواهب عشان تصفيهم وتختار منهم أبرز ما فيهم وتجيبهم المؤتمر وبعد كده توفر لهم مكان البروفات الفترة اللي فاتت، غير الإعاشة والإقامة والطيران والحجز، غير أنه تتكلم مع سفرات والسفرات ترد عليك والسفرات لما المصرية هناك تزللك عقوبات، وغير أنك تجيب نجوم كبيرة يشتركوا في عمل فني واحد كان على 6 قارات السنة اللي فاتت، والنهاردة أعتقد هنشوف الافتتاح حاجة على نفس المستوى. أنت بتتكلم على دعوات وألوان وأقلام وورق بالطبع، أنت بتتكلم على أغاني بيتم إقرارها بعد ما بيتم فرزها من أكثر من أغنية، أكثر من قصيدة بتتكتب عشان تنقي منهم واحدة، وبعد كده يروح لملحن يلحن فممكن ما يعجبش فيعيد اللحن من تاني عشان يستقروا، بعد كده يرشحوا أكثر من مطرب يغني، وبعد كده يتم تغيير المطرب إذا ما كانش منسجم مع الموضوع، فشوف كم، وبعد كده مخرج ومخرجين عالميين، وبعد كده أفلام تسجيلية في المحافظات، كمية جهد خرافي ما حدش، إحنا بس بنشوف المؤتمر كده وهو في يعني في الشكل النهائي في الثلاث أربع أيام اللي بنشوفه، لكن عشان ده يحصل بيتبذل مجهود أسطوري محتاج سنين عشان يتعمل، ومحتاج يعني ملايين الملايين، وبيتعمل بأقل يعني تكلفة ممكنة زي ما قلنا كلها مدفوعة من رعاة ومستثمرين. الكاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، نستأنف حوارنا معك بعد فهم موجز لأهم الأنباء وميلة ميادة الفيشاوي، من فضلك يعني لا تغلق هاتفك فسنواصل حوارنا إن شاء الله. إن شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن مصر ستبقى دائما ضد التطرف والتمييز، مشددا على أن حادث المنيا الإرهابي لن ينال من إرادة المصريين. وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن أنه سيتم تشكيل لجان لمساعدة أسر ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي على استخراج أوراقهم والحصول على حقوقهم من معاشات وتعويضات. الولايات المتحدة وإسبانيا تدينان هجوم المنيا الإرهابي وتؤكدان مجددا موقفهما الداعم لمصر في حربها ضد الإرهاب. منتدى شباب العالم ينطلق اليوم من مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي وبمشاركة نحو 5000 شاب من مختلف أنحاء العالم. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تتفق خلال لقائها نائب رئيس الوزراء الأوكراني في كييف على إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من منازل الفلسطينيين بمدينة تولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، مقتل جندي عراقي وإصابة مدنيين 2 جراء تفجيرين متتابعين بمحافظة ديالى شرق العراق. الجيش اليمني يحكم سيطرته على جامعة الحديدة عقب اشتباكات ضارية مع ميليشيا الحوثي بالمدينة الواقعة غرب اليمن. إيران تحذر الولايات المتحدة من أنها ستكون الخاسر الأكبر جراء إعادة فرض العقوبات الاقتصادية ضدها. حلف شمال الأطلنطي يعلن مقتل جندي أمريكي في هجوم بالعاصمة الأفغانية كابول. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. عدنا من جديد إلى مواجهة باستوديو 2 إذاعة البرنامج العام من مسبيرو من القاهرة، ومن الأشياء الجميلة أننا بأحاسيسنا بأفكارنا بأرواحنا هناك أيضا في شرم الشيخ حيث منتدى شباب العالم وكاتبنا القدير الأستاذ أحمد رفعت. أؤكد أنك معي يا أستاذ أحمد. مع حضرتكم. لو وضعنا عنوان عظيمة يا مصر، ولو أن هذا العنوان كان غناء بصوت وديع الصافي، وفريق العمل الآن أطلب منه أن تكون هذه الأغنية يعني على أهبة الاستعداد للانطلاق، ما الذي يمكن أن تقوله لكي نضع توقيع أحمد رفعت عظيمة يا مصر؟ والله هي عظيمة فعلا، من قبل ما يغني وديع الصافي وبعد ما يغنى، وكمان غنى إذا مصر قالت نعم فاسمعوها. اعتقد انه حتى كمان من عدد من الدول العربيه من بينهم لبنان كان امبارح عدد من الشباب فالممثلين يعني للبنان الحبيب، لكن اعتقد انه العالم الايام دي بيوقع وبيأكد على كلام وديع الصافي فعلا عظيمه يا مصر. نعم، لكن لو زدتنا من الشعر بيتا يا أستاذ أحمد، عظيمة مصر من خلال منتدى شباب العالم، وأنا لن أقول لزميلي مخرج اللقاء ولا المهندس رأفت موسى أن يدخلوا بالأغنية، هم سيختارون التوقيت وأنت معهم. من منتدى شباب العالم من هذه البقعة المباركة أرض السلام، عظيمة مصر، اقرأ بعين الكاتب المتأمل عميق الرؤية شيئا رأيته خاصا يمكن أن تقدمه الآن. أستاذ أحمد، ألو؟ مع حضرتك. بس بتقولي برضو أسئلة عميقة في دقيقة حتى لا يدهمونا بالأغنية في دقيقة. حضرتك كنت ناشر امبارح على صفحتك السياح الأجانب خاصة الألمان تقريبا، فقد إيه هم حاسين إن هم دي بلدهم مصر؟ الألمان والروس والله هم فعلا، ودول رقم واحد واثنين فعلا في مستوى السياحة الوافدة لمصر، كانوا منورين شرم الشيخ وحاسين انه هم في بيوتهم مش في بلادهم كمان. قال الناس في الشوارع وفي المزارات والمناطق كلها حاسين انه هم جوه بيوتهم هناك في بلادهم، مش في غربة على الاطلاق. وحتى في الفنادق الناس حاسة كمان انها زي ما بقول لحضراتكم جوه بيوتهم، حاسين انه هم بلا اي يعني اي مؤثرات يعني من اي نوع خارجة عن القانون والنظام، وهم حاسين بأمان غير مسبوق. يعني عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، نيلك ده سكر، جوك نعم، بدرك ننور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، يا أهد الحضارة، يا بحر الكرم، جيلك فسكر، جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المصانع، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض المدائن، أرض المصانع. عظيمة يا مصر، يا أم الهرم، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، عظيمة يا مصر، أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، نيلك ده سكر، جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم، إلهي يسونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور. إلهي يسونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور، ونزرع في ظلك خمايل زهور، وبهجة وسعادة ومجنة ونغم. عظيم يا مصر، يا أرض العبور، عظيم يا مصر. وما زلنا معكم مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. مساء الخير مرة تانية يا أستاذ أحمد، من مدينة السلام شرم الشيخ، منتدى شباب العالم. احنا طبعا الحادث الإرهابي اللي مرينا به امبارح مؤثر جدا، وفي قلوبنا الحزن، ولكن ازاي ممكن يكون جواك حزن ولازم تنشر البهجة والأمل وسط الناس، يعني عشان تحارب الإرهاب بمعنويات أعلى؟ رفع الروح المعنوية للشعب المصري يا أستاذ أحمد دايما هو هدفنا في برنامج مواجهة. ده مهمة الإعلام كله كمان، يعني احنا بس عشان برنامجنا متخصص، لكن هو مسؤوليتنا الأولى طبعا رفع الروح المعنوية. احنا بنبص العدو فكر ازاي وبنعمل عكسه، مش عشان نحاربه، احنا مش عايزين نحاربه، احنا عايزين نهزمه ونسحقه. يعني فكرة ان احنا نحاربه يعني فكرة عايزين نتقدم عليها اكتر واكتر. احنا مهمتنا سحق الارهاب، سحق تام. صحيح حاجات كتيرة تشعبت في المجتمع، والارهاب يعني اتأخرنا كتير في مواجهته، لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجة كمثال. مثلا احنا جينا السنه اللي فاتت كان اول مؤتمر للشباب منتدى الشباب العالم، لكن اللي قبله كان المؤتمر السنوي لشباب مصر اللي معمول في شرم الشيخ. انا عايز اقول لحضرتك كنا وحدينا في الفندق لما جينا، يعني كل الناس الضيوف كانوا لوحدهم، ما كانش فيه ولا سائح لا عربي ولا اجنبي. السنه اللي فاتت اتحسن شويه، النهارده تحسن كبير جدا، يعني حتى مش بس السياح الاجانب الروس والالمان، لكن الجنسيات العربيه هنا ما شاء الله، في جنسيات كمان افريقيه، شفنا ناس من يعني من افريقيا وسط افريقيا كانوا موجودين. الحاله مختلفه تماما. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا سنتين في المواجهه والحرب على الارهاب اللي هتوصلنا ان شاء الله للانتصار الساحق وسحق الارهاب والمؤامره كلها، لكن احنا الحمد لله احسن بكتير من اللي كنا عليه. عايزين نكمل بقى، مش عايزين بقى دروب يحصل، مش عايزين في الوسط كده حد يعكر صفه اللي حصل كله، مش عايزين حد يوقعنا بعد ما قربنا ننهي الشوط في المعركة الطويلة مع المجرمين دول. من أهدافنا برضو في برنامج مواجهة يا أستاذ أحمد هو الوعي، رفع درجة الوعي، زي ما رفع درجة رفع الروح المعنوية دايما، إلا أنه كمان الوعي مهم. الأيام دي أو خاصة امبارح انتشرت بعض الحسابات المزيفة يا أستاذ أحمد، تنشر بعض الأخبار الخاصة بالعملية الإرهابية، يعني تنصحنا بإيه يعني، وإحنا نتعرض لمواقع التواصل الاجتماعي بكثافة جدا في مصر؟ ننصح التعامل بحذر مع أي خبر، خدوا الأخبار من المتحدثين الرسميين والمصادرها الرسمية، تعاملوا مع المواقع والصحف المعتبرة اللي الناس كلها بتتعامل معها، اللي هي حريصة على سمعتها وعلى اسمها وعلى كينونتها وعلى الأخبار اللي بتطلع أو تصدر عنها. لكن أنا ما برضو جزء من المعركة أن أنا ما أقدمش برضو تبرعات مجانية لعدد من المجرمين والقتلة والإرهابيين اللي هم بيستخدموا المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي كأداة من ضمن أدواتهم. يعني في ناس بتشيل السلاح وتقتل، لكن كمان في فريق كامل شغال على التخديم عليهم، سواء بالأخبار الخاطئة أو الإشاعات المثيرة أو الإشاعات اللي بتستهدف أهداف خبيثة ممكن يبقى دورها مجاش. لكن خلينا على درجة كبيرة من الوعي، ما ننشرش حاجة، ما نصدقش حاجة إلا لما تظهر بشكل رسمي، وإلا لما تظهر من مكان معتبر ولي اسمه. يعني احنا عايزين زي ما الأمن في حالة الاستنفار واللي بيحصل في شرم الشيخ ده مجاش كده يعني صدفة، جه بعد إنما ناس كتير قدمت تضحيات، وبعد ما قدمنا شهداء كتير وصلوا مصر لمرحلة الأمن اللي هي فيها دلوقتي، كل واحد بقى يقوم بدوره على مستوى الشخصي. صفحتك الشخصية اعتبرها معسكر حربي، ودير منها معركتك مع الإرهاب. هما بيواجهوا ايش السلاح، وانت واجه اللي بيشيل الألم وبيطلع وبيصدر لك الكلام على شبكات التواصل الاجتماعي، فكل واحد ليه دور يقوم بيه. أستاذ أحمد، الإبداع في منتدى شباب العالم له مساحة كبيرة جدا، وخاصة في إطار المسرح وعروض مسرحية، والعرض الرائع من مسرحية الزائر بحضور السيد الرئيس والسيدة قرينة السيد رئيس الجمهورية والحضور، أصداء هذا العمل، أصداء الإبداع في منتدى شباب العالم. هو طبعا الزائر عمل هادف بيتكلم على يعني التكنولوجيا وسوء استخدامها، وخصوصا اذا كان في حد ممكن يوجهها ناحيه مجتمع من المجتمعات. مفيش حاجه بتعرض مش هادفه، لكن اللي بيلفت النظر انا ما اعرفش، لان كنا موجودين امبارح في القاعه ومسموح لنا بدخول الهواتف، مسموح لكل الناس بدخول الهواتف المحموله، فكنا البعض بينقل اللي بيحصل، لكن فوجئت انه العرض مش مذاع. لكن اذا هنقول حاجات من اللي يعني الناس شفناها امبارح، عندنا عدد من الفنانين العالم الشباب قدموا حاجات رائعه جدا. يعني احدهم بيستخدم طريقه معينه بالرسم، رسم صوره ما كناش فاهمين ايه اللي بيحصل، لانه هو بيرسمها بايقاع راقص وبيستخدم الوان مختلفه، فعمل اذا يعني بالقليل خالص ما ياخدش اقل من يومين ثلاثة إذا كان في كمان معسكر الفنان ده عامله. لكن احنا قدامنا في خلال دقايق رسمنا لنا صورة، ابتدينا ملامحها تظهر لغاية ما اكتشفنا ان الرسم موجود قدامنا، هو نجمنا الكبير محمد صلاح. فطبعا القاعة يعني اتقلبت من البهجة، وكان في تصفيق يعني حار للراجل، ازاي قدر في خلال دقايق يرسم محمد صلاح بهذا الشكل، على صفحة على لوحة بيضاء تماما. حد من دولة تانية فاقد قدميه وعمل عرض راقص على أقدام الصناعية. عندنا كان عرض على لأول مرة العود الإلكتروني الكهربائي، مش الشرقي بقى، حاجة وسط كده بين الجيتار والعود الشرقي. شفنا عروض تانية لنجوم عالميين زي ما بقول لحضراتكم في أول الحلقة، مؤثرين في بلادهم ومؤثرين دوليا وعالميا. فما فيش، الأعمال كلها أولا الناس منتقاة بعناية، الأعمال كلها كمان منتقاة بعناية. قدموا عرض رائع، فيه حد من كوريا برضو بالصدفة، هو نصف كوري ونصف فيتنامي، تكلم عربي بطلاقة وبكل اللهجات العربية، المصري واللبناني والخليجي، ويعني أسعد الناس سعادة بالغة مبارح. إن شاء الله العرض يزاع، وممكن نقدم لقطات على صفحتنا على الفيسبوك من جوه الاحتفال، لكن نتمنى أنه يزاع بالكامل والناس يشوفوا عشان يعرفوا قد إيه الجهد المبذول في اختيار الناس دي، وفي الناس دي كمان اللي هتعمله وهتقدمه لمصر، اللي احنا كنا بنتمناه من جهات تانية مثلا هيئة تنشيط السياحة أو غيره. الناس عاملين جهد برضو، لكن المؤتمر هيقدم أضعاف أضعاف اللي كنا بنحلم بيه من دعاية لمصر وحركة السياحة وللأمن اللي فيها. يظل دايما سؤالي في هذا التوقيت من الحلقة، ما سر مضي الوقت سريعا سريعا مع الأستاذ أحمد؟ افتكرت ان انت وانت في منتدى شرم الشيخ الوضع ده هيتغير، ما تغيرش. لا عشان انتوا بس موجودين، انتوا بتقدموا، ربنا يحفظك، شكل راقي ورائع ومحترم، مش سايبين حاجة، حتى اللغة العربية لها احترام. لا انا لسه في حاجة ناقصة في نفسي، نفسي اقولها لحضرتك. فضل طبعا. يعني ما فيش فرق بين مسلم وأخ قبطي مسيحي، احنا كلنا طبعا الدم كله دم مصري، لكن همسة في أذن كل مواطن مصري يذهب إلى الكنيسة أو إلى المسجد أيضا مسلم مسيحي، تقوله النهاردة بالتأكيد في هذا المنتدى لازم السيد الرئيس يبتسم، لازم الحضور يبتسموا، لأنه لازم نقدم صورة مبتهجة للعالم. إعلام أهل الشر ممكن يحور هذا الابتسام تحويرات سيئة سوداء. نصيحة لو تسمح للوجدان المصري الجمعي في هذه اللحظة. لا، لازم يبقى في دفاع متقدم قبل أي حاجة بتحصل. يعني أنت مثلا هو لقط الخيط يا دكتور وقلت على الحاجة، ابتديت دلوقتي وليك فترة كمان، ليك سنتين ثلاثة شغال على فكرة توقع أهل الشر هيعملوا إيه، ولو احنا عملنا إيه هيكون رد فعلهم إيه، وقبل ما نعمل حاجة ممكن يقولوا إيه. أنا نفسي بقى كل الناس تبقى اللي بيسمعونا دلوقتي يبقوا زي حضرتك كده متوقعين وقاعدين مشغولين بفكرة إعلام الشر ممكن يعمل إيه، وإنه في اللحظة دي إيه اللي ممكن يقوله عشان يفسد حاجة هتحصل أو هتتم، وإزاي ممكن يشوهها وممكن يشوه الشر عليها. لكن طبعا خلاص تجاوزنا مسألة المسلم والمسيحي، ده احنا دلوقتي هو مسجد الروضة كان ايه، ما هو ما الناس كانت راحة قبل ربنا. صحيح. يعني ما ده يعني واحد من علامة العلماء المسلمين الشيخ محمد سعيد البوطي، كلنا شفنا الفيديو وهو بيتم تفجيره جوه المسجد وهو بيشرح للناس في درس ديني، لسه كان الراجل نازل من على المنبر. نعم. وطبعا ده وصلوا للحرم المكي. يعني اكتر من كده ايه. ففكرة المسلم والمسيحي الارهاب ضد الجميع، ضد الإنسانية كلها كمان، مش ضد المصريين بس. شفنا دمر دول وخرب دول وشرد شعوب وهجر شعوب ورجع شعوب تانية إلى القرون السحيقة اللي فاتت. فإحنا قدام إجرام لا مثيل له، العالم كله بينظر للتجربة المصرية في مواجهة الإرهاب نظر تقدير واحترام. مصر بالصدر للعالم إنها بتنوب عنه في المواجهة، مصر بالصدر للعالم إنها بتنوب عنه في مشكلات كتير، هجرة غير الشرعية وخلافه. لكن أنا عايزين نقف عند النقطة اللي حضرتك أشرت إليها، إنه لازم نتصور ونتوقع ممكن إعلام الشر يقول إيه في اللحظة دي، ونبقى عندنا حائط صد أو خط صد أو خط دفاع متقدم نقدر بيه مش بس نواجهه، نقدر كمان نهزمه ونسحقه زي ما قلنا. أستاذ أحمد رفعت، يعني ما ينفعش نكون معاك إلا ما نتكلم في آخر نقطة عن الشائعات. وكان في شائعة امبارح متداولة عن فواتير الكهرباء، إعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والمياه لمدة 3 شهور. فإحنا اتكلمنا قبل كده مع حضرتك عن رفع سقف الطموحات. ده خلاص، هو دلوقتي كمان وسائل إعلام تانية بتنقل مننا المصطلح، وفعلا في علم دلوقتي الإشاعات رفع سقف الطموح، عشان لما ما يحصلش بيحصل رد الفعل السلبي والناس تبقى عندها صدمة، وبعد كده صدمة تحول لاكتئاب، الاكتئاب بيتحول الى سلوك سواء عنيف او سلوك على شبكات التواصل الاجتماعي. فلازم نحذر الناس تبقى منتبهة. وده برضو النصيحة اللي بنكررها, خدوا المعلومات والاخبار من مصادرها الرسمية. اذا ما فيش وهم عاملين متحدث رسمي للكهرباء ليه, ما هو الراجل شغلته انه يقول المعلومات اول باول. اذا الراجل ده ما طلعش كده وشفناه صوت وصورة او خبر منشور في مكان معتبر, يبقى الكلام غير مظبوط. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت يعني أبلغ رد بعد كل ما يعني أخذناه عن حضرتك من تقوية للروح المعنوية ونصائح لكل مواطن بيستمع لينا الآن. إحنا بنحول الألم إلى أمل, وهو ده اللي بنؤكده بشعارنا الذي يتحول إلى أداء وجندية وكفاءة. في هذا الأداء تحيا مصر دائما. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ احمد رفعت. لا شكرا على واجب, وتحيا مصر. تحيا مصر وتحياتي للبرنامج العام للاذاعه المصريه. نشكر حضرتك استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي, كنت معانا من منتدى شباب العالم من مدينه السلام شرم الشيخ. موفقين ان شاء الله في المنتدى. شكرا ان شاء الله. الله يخليكم. سبحان الله وفضله هو حميكي, جبتك يا بلدي اقوى واعظم جيش, حتى العالم كله عبر بيكي وساعتها عشان احنا نعيش. هادي الابطال علشان نبقى عبر تاني بيعدوا قناتنا الثانية ليا ولي. نشكر حضراتكم, يعني مر الوقت معاكم سريعا. بنشكركم فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء, دكتور محمد رفعت في الإخراج, من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. إلى اللقاء. يا مصر ما فيش أحزان.